إن الكلمة تدمر كل شيء، ما لم يتق العبد ربه ولا يتكلم إلا بخير. إن من الحكمة والتعقل ألا تفتح بابا واسعا لقطيعة بين المسلمين، لمعارك بين قبائل وعشائر، لإراقة دماء لا حدود لها، لضرب أعناق، وهكذا. كل هذا ليس من السياسة الشرعية في شيء، أن نتحاكم إلى أفواه البنادق والرشاشات بين شعب واحد وقبيلة واحدة وأسرة واحدة وأخوة في الدين والدم. لذلك خطر الكلمة أن تفتح لهم بابا وفيكم سماعون لهم الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مما يدلك أن أمور العامة وأمور الأمة لا ينبغي أن يفتح بابا للجميع يتهارجون بينهم ويتقاتلون سبابا وشتما، يسعون جاهدين بالدمار وبالاقتتال المحرم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، إن اقتتالا مفتوحا يموت فيه الأبرياء، تدمر فيه البلاد، يسعى المجرمون. وهكذا أرباب الباطل في أن يتخذوا هذا البلد مطية لرغباتهم. إن الحكمة والتعقل والتؤادة والرزانة تمنعك من الصدام. السياسة الشرعية أن يسعى العقلاء وقبل هذا العلماء والحكماء في إصلاح ذات البين والجمع بينهم. السياسة الشرعية أن نكتب خيرا، أن نتكلم بخير، أن نسد أفواه الباطل، أن نمنع الاجترار وراء فتن مدلهمة قد تطول أمدها أو يطول أمدها. لذلك معاشر المسلمين، الذي ينبغي على كل مسلم إن كتب أن يكتب خيرا وأن يدعو بجمع الكلمة وحقن الدماء، وأن يسعى جاهدا في رأب الصدع ولم الشمل